أقول عندما يطلب مني أحد الأشخاص قرضا أعتذر عن ذلك بحجة أنني لا أملك المال، مع أنني أملكه، وذلك خوفا من ضياع المال، لأني سبق أن أقرضت الكثيرين فامتنعوا عن السداد. الواجب أن نعتذر بعذر على المال، تعتذر بعذر يحتمل وتترك عدم وجود المال، لا تحذر هذه الكذب، تعتذر بعذر آخر من أعذار المناسبة التي تقنع خصمك تقنع صاحبك، والحمد لله. وإذا كنت تثق بصاحبك وأنت مؤسف فأحسن إليه وفرد كربته وأرسل بالخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عنه كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والقرض فيه تنفيس، إذا استطعت أن تنفس تفعل. فإذا كنت تخشى الضياع وأن هذا المقترض لا يقوم بواجب فأعتذر إلى آخر، كأن تقول مثلا: لا أستطيع لكوني لا تستطيع لأنك لا تثق به ولا تطمئن إليه. نعم. أو تأتي بعذر آخر تقول مثلا: إن هناك مانعا يمنعني من القرض ولا أستطيع في المانع. نعم. ومكتوب تأتي بعذر لا يحتمل. نعم. اللهم لا تكن في كاذبا. اللهم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.